ذلول الواو حرف عطف، وذا معطوف على موسى، ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان، والمعطف على المنصوب الاسماء الخمسة او الاسماء الستة، والنون مضاف اليه. زاء اللي بيخلينا نقول الكلام ده ايه؟ ان زاء بمعنى صاحب، زاء بمعنى صاحب، زي القرآن ما بيقول وفوق كل ذي علم عليم، يعني فوق كل صاحب علم عليم. زاء بمعنى صاحب. النون اللي هو الحوت، يبقى ذا النون يعني صاحب الحوت. صاحب الحوت اللي هو مين؟ سيدنا يونس. اتسمعنا الصلاة على الحبيب. طب يا اخي انت بتقول ان الواو حرف عطف وده معطوف على موسى اللي هو اول ما ذكر سورة الانبياء هناك، ما عطفتش ليه على اللي قبله؟ ما قول اللي قبله واسماعيل وادريس وذا الكتل كل من الصابرين. اعطف النون على ذا الكتل واخلص. قال لا، اصل في فرق بين العطف بالواو والعطف بالفاء. وثم العطف بالواو تعطف على الاولاني خالص، زي القرآن ما يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم لغيث، ما يقول والمحصنات من النساء، تبقى المحصنات معطوفة على الامهات. انما الفاو ثم بتعطف على اللي قبلها على طول، لان الواو لمفرق الجمع والفاو ثم للترتيب. ولذلك عطفنا يونس على الاولانيين خالص، من اول الطابور ما مشى في موكب التوحيد. وحد لا اله الا الله. طيب إذ ذهب مغاضبا لقومه لأنهم خالفوا أوامر الله، فغاضبهم وغضب منهم وتألم لموقفه. طب وبعدين؟ فظن أن لن نقدر عليه. قلت لها فرح التالي، لان الحتة دي اللي عايزة وقفة بقى. فظن ايه؟ ان لن نقدر عليه. ان ولن ونقدر. نقدر تنصفها بلن ولا تنصفها بان؟ لا تنصفها بلن. امال دي ان دي ايه؟ ان دي مخففة من الثقيلة، مش حرف نصف بقى، مخففة من الثقيلة. يعني فظن انه لن نقدر عليه. ايه اللي قدام مخففة؟ انها سبقت بعلم او ظن، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير ظن ان الامر والشأن لن نقدر عليه. برضه عايزين حتة لن نقدر عليه دي، ازاي بقى يظن ان ربنا مش هيقدر عليه وهو نبي؟ هل سمعنا الصلاة على الحبيب؟ يا معاوية ابن ابي سفيان امير المؤمنين، اشتكى عبد الله ابن عباس ذاك يوم وقال له: يا عبد الله، لقد كنت اقرأ القرآن بالامس. قلت لك بعد ما اتسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. وعبد الله ابن عباس ده مين؟ ابن عم النبي، اللي النبي دعاله دعوتين: قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، تفسير القرآن. ولذلك ابن عباس كان يسمى ترجمان القرآن، يعني ترانسليشن مان، رجل ترجمة، يسأل السؤال هو ده الترجمان بتاع التفسير. يعني ابن عباس يوم مات قال علماء عصره بعدما دفنوه: مات حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة. فمعاوية بيقول لي: عبد الله، انا امبارح نزلت بحر القرآن كده، اسبح في بحور القرآن، فعلتني موجة كادت تغرقني. صلوا على الحبيب. بيقول له: انا وانا بقرا القرآن بصيت لقيت موجة عالية كده اتحسدني القاع. هي ايه يا امير المؤمنين؟ قال له: فظن ان لن نقدر عليه. كيف يظن نبي من انبياء الله ان الله لن يقدر عليه وهو يعلم ان الله على كل شيء قدير. الكلام ماشي يا رجاله ولا لسه برضو عايز ياخد وشي تاني؟ طيب يقول لهم ازاي بقى نبي من الانبياء، شوف البلد الفصيح ده، ازاي بقى نبي من الانبياء اللي هو يظن ان ربنا مش حاسب عليه، ربنا على كل شيء قدير. شوف ابن عباس لما جاوب فاهم ازاي حالتنا يخطف ساعه وساعه ونص وقاعد يتكلم. ابن عباس لما بيجاوب بيدي برشامه، والبرشامه دي عشان تفكها تجيب لها بحر بقى عشان تحللها. ادى لمعاويه برشامه واحده. قال له يا امير المؤمنين هو من القدر لا من القدرة. بس الكلام ده بقى عايز الازهر يجي يحله، انما احنا هنحله دلوقتي باذن الله بشوية مية في صدقي. هو من القدر لا من القدرة. يعني القدر عبارة عن الضيق، يسقط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق. القدرة اللي هي ضد العاجز. هو مش بيقول يقدر بمعنى انه عاجز. ربنا بيقول لن نقدر يعني لن نضيق عليه. قالوا ان ساب البلد، ولما ساب البلد وحينزل البحر وركب السفينة بل ان هو خلاص طلع من الضيق الى السعة. لا لا، يبقى لن نقدر يعني لن نضيق عليه. ولن نون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نضيق عليه. فظن أن لن إيه نضيق. وفي قرون فظن أن لن نقدر عليه. يعني نحكم عليه بأنه يلقى في بطن الحوت. وساب البلد. لما رأى العذاب نازل ساب لهم البلد. ترى اجري على شط البحر لامريكا يا ريس، خدني معاه. اركب يا مرحبا. ركب في المركب. المركب بعد ما ساب بالشط ونزل في وسط البحر واقف يحركوا فيها مدره مش مدره، ما فيش فايده ابدا. قالوا نعمل قرعه، اللي تيجي عليه القرعه نرميه لانه يبقى عبد هارب من سيده. سمعتنا الصلاة على رسول الله. يا سلام، وحد الله قل لا اله الا الله. عملوا قرعة جت على سيدنا يونس. ايه ده الرجل، ده رجل طيب ووشه فيه نور كده ورجل صالح. طيب عندنا حنرميه البحر. ولذلك ربنا بيقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين. ساهم يعني طارت عليه السهام القرعة، فجاءت عليه القرعة فكان من المضحضين المغلوبين. ومرمي نفسك جي رمى نفسه عشان يرمي نفسه يرموه في البحر، عشان يرموه في البحر راح واقف وفاتح فمه. وبعدين في الشغلانه اللي مش هتنفض دي، المركب وقف، عملوا قرعه جت عليا القرعه، جم عشان يرموني من البحر لقيت حوت فاتح لي بقه. طب ما هو الغرق اهون من ان الحوت ياكلني. لا، طب روح قدام. راح قدام لقى الحوت انتقل له قبل هو ما يمشي، ورا خلف يمين شمال الحوت واقف منتظر. وظن يونس ان هذا الحوت سياكله، ولكن هذا الحوت كان غواصة تحركت من القاعدة البحرية الربانية، تحركت في الاوامر العليا بالكاف والنون من قبل الجبار جل في علاه. وقال الله للحوت في هذا الامر اليومي ايها الحوت لقد ارسلتك الى يونس حفظا ولم ارسله لك طعاما ولا شرابا. حافظ عليه، حافظ عليه، وحد الله يا مسلم لا اله الا الله.